بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم اجتباه وهداه

بينهم وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها إذا رجت الأرض رجا إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا Thank you. فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون والسابقون السابقون ذلة من الأولين ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضورة متكئين عليها يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة وحور عين ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق الله.